تعاطف وتلطف على حبيب محمد فقال أعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أي لختم المؤمنون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. تلك البينات تتلوها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر قارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالمعالي مركز منى القمح بمحافظة الشرقية. ندعو الله له تعالى بالتوفيق ولنا ولحضرتكم لحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا

وَلَا تَحْلِقُوا

فضلا من ثم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما زادكم أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فما وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا هكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم فلا أعلم سمع حضراتكم ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر قارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارب الدول العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية الشركة عمل الهندسة الصوتية إدارة محمد سلام ببرهمدوش مركز السن باللوين دقالية تلفون 660